ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال وقالوا كونوا وهو ربنا وربكم

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك والذي ننقله لحضراتكم من هذا المكان المبارك من جمعية تيسير الحج بشركة المقاولون العرب. إخوة